إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ

إنك سميع الدعاء فلا ذيب الملا قال رب جعلني آية.

الله يخلق ما يشاء بكلمة منه إذ قالت الملائكة يا مريم الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم ويكلم الناس في المهد وكلا ومن قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك خلينا هنا شويه بقى احنا ما اتكلمناش قال كذلك طلع الحبيب النبي ذات النبي خلينا هنا شويه قال كذلك قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يفعل ما يشاء الله يخلق ما يشاء قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. يا أخي إذا قضى يكون لي الله يفعل ما يشاء. الله يخلق ما يشاء. إذا قضى أمر فإنما يقول له كن فيكون. قالت رب أن يكون لي رد ولم يمسسني بشر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. إذا قضى ونعلمه الكتاب

ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا فيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل كمالك رب دبعاتك يصبر عليك كمالك يصبر عليك عليك جريك الرجال عليك خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ذلك نوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الله أكبر. لا أبدا. لا أبدا. ذلك نسيت. كلا.

صدق الله.